الزمان بالنسبة للخلق ثلاث أقسام: حياتهم هذا زمان، بعد ما ساعة ما يموتوا إلى أن تقوم الساعة زمن آخر، زمن الإيه؟ البرزة. ساعته يبعثون قبل زمن ثالث، قبل زمن إيه؟ يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث أزمان. الحياة فيها العمل، والبرزة فيها عرض الجزاء، مش الجزاء بقى بس عرض كده، معرض كده يعرضون عليها، وفي الاخر يجي الايه؟ العذاب. يبقى كم زمن؟ ثلاث: حياه، وبرزخ، وبعث. كل واحد منهم يعذر. فالحياه مجال العمل، والبرزخ مكان عرض الجزاء، والعرض غير الدخول. وبعدين في البعث يبقى دخول. ولذلك القران لما يعبر عنه يقول ايه؟ على قوم فرعون يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في كم زمن هنا؟ زمنين. لا، هنا زمنين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا. يبقى فيه عرض وفيه ايه؟ ادخال. يجي يقول تعالى بقى علشان يثبت عذاب البرزخ، العذاب اللي هو مش دخول، ده عرض للعذاب. ساعة ما يشوف الحتة اللي هيتعذب بقى، يبقى عايش في عذاب ولا مش عايش في عذاب؟ عايش في عذاب. قال لك طب نظام الأزمنة ثلاثة، والله يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخله. يبقى اتكلم عن زمنين اثنين. طب النار يعرضون عليها في الدنيا ما حصلش، يبقى ما دام الازمنه دنيا وبرزخ وبعث، ما حصلش ان يكون فرعون عرضوا على النار غدوا وايه؟ يبقى لم يبقى الا ايه؟ لان البعث هيبقى ادخله، يبقى زمن العرض فين؟ برزخ. يبقى العرض في البرزخ. هنا بيقول: واتبعوا في هذه الدنيا ايه؟ لعنه. اولا الله لعنهم وعذبهم في الايه؟ بالعذاب اللي جاء. وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقول: الا بعدا، الا لعنه الله على كذا. يبقى وهم ميتين بتجيلهم ايه؟ بتجيلهم برضه اللعنه. يبقى لعنوا في دنياهم، ها، واتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب، اتبعوا بالايه؟ بالدعاء عليهم ان يلعنوا. وبعد ذلك يدخلون فايه؟ فيلعنوا. يبقى ملعونين فين؟ في الأزمنة كلها، الدنيا وبرزخا وإيه؟ وبعثا. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أتبعوا في هذه الدنيا إيه؟ لعنة. إمتى؟ وإما في البرزخ دلوقتي. بقى لعنوا في الأرض ويلعنون الآن وهو البرزخ، لأن بنقرأ القرآن ونقعد نلعن فيهم ولا لا؟ وبعدين يوم القيامة إيه؟ الثالثة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ده لعنة تانية. ألا إن عادا كفروا ربهم. احنا قلنا زمان في ألا، ساعة ما نسمع ألا يقول نعرف الله ألا تنبه السامع إلى أهمية ما يلقيه المتكلم. ليه؟ قال لك لأن السامع قد يجابه بالكلام وهو غافل، لان اللي بيقود زمام الكلام ليه؟ المتكلم. قبل ما يتكلم بيثير في نفسه انه ايه؟ انه هيتكلم. يبقى مين اللي بيعيش في الكلام الاول؟ المتكلم. والسامع غافل، يفاجئ بالكلام. فيفاجئ بالكلام علشان ما تفوتش منه كلمه، يقول ما نقولوش اول الكلام المراد قوله، بل نجيب له كلمة كده الأول إيه؟ زي الجرس كده في نبوه، تنبه لنا هنتكلم. علشان ما تفوتش ولا كلمة من غير ما إيه؟ يستوعبها. ألا أقتل؟ ألا إنهم يسوسوا؟ ألا هبوا بصحنك بصحنة؟ تبقى ألا أداة إيه؟ تنبيه. لتخرج السامع عن غفلته حتى يستقبل إيه؟ كلام المتكلم كل ما يفوتش منه إيه؟ وده معناه إن الكلام ده مهم. هنا يقول واتبعوا في هذه، بقت لعنه، واتبعوا في هذه، اتلعنوا في الحياه، بقوا يعذبوا. بالصيف والوجفة والمش عارف الايه، وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ، وبعدين تبكيهم كيوم حل عنه بقى كان لعنة مخافة ان يرق قلب السامع عليهم من كسرة اللعنات وتواليها، فجاء بالحيصية ان تنبهوا ان عادا كفروا ربهم. يبقى لما يجيب المسألة يبقى عرفنا هم يقول ايه الساهل ليه. اما لك لان فيه من جريمة زمن ومن عقوبة عليها زمن. الخطر كل الخطر ان يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة. ليه؟ لان الجريمة لما يوجد زمنها تبهت بشاعتها في النفس، فاذا ما استقبلنا اللي قتل بقاله 3 سنين وحيقتلوه النهاردة يبقى الجريمة الاولانية ايه بهتت وفعلها في النفس قل، ينبه العطف على على الجريمة الجريمة دي. اذا من فساد نظم الحكم ان يتأخر العقاب عن الجريمة. ليه؟ لانه بيخلي الجريمة تعمل ايه تبهت. وبعد ذلك ولذلك كل فيها سلام الاعجاب ايه والسلب ايه ما تشوف كل عمل ايه بأنت تبيح له أن يظلم وتنقذنا أن نعدل. دي الكلام دي أنت بس البشاعة يأتي إعدامه دلوقتي. طب ما تشوف هو عمل إيه لما يجي مثلا يقول لك هيعدموا كذا شاب لأنهم تعرضوا لبنته وخذوها ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. شوف بشاعة الجريمة وخذ العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة. تقوم ما تاخذكش الرحمة الحمقاء اللي بيعمل ويستثني في المصائب إيه؟ انما الجريمه تقع بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين ده وده ياجل وده مسيره ودي مش عارف ايه وده استئناف وده اجراء بالعمل. ايه في الحكايه بتاعتكم؟ ليه؟ لازم الجريمه على طول. فلأجل هم اتلعنوا بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنه في البهجه وبعدين جات لهم لعنه في الاخره. 3 لعنات ويجي بعدها لا بقى وثلاث لعنات يقولوا تنبه الى الجريمه ألا إن عاما كفروا ربهم. ما تخبطش الرحمة الحمقاء. ألا إن عاما كفروا ربهم. كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم. وربنا يعني عايز منهم هم يعبدوا كده بالجاية بيقولوا قدم لنا قبل أن يطلب منا. متى كلف الله عباده؟ كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد. وبقوا كويسين طب والأول. يبقى قدم ولا ما قدمش؟ فلا إن عادا كفروا ربهم. فلما فيه بقى القضية نقول إن بيستحق اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي والجزاء عادل ولا مش عادل؟ لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما قال صدق إن ربي على صراط الإيه؟ مستقيم. تقول بعد ما يجيب لك الجريمة هو العذاب بقى بشع وبعدين جاب الجريمة فإيه؟ خلاها ملائمة. وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقول إن عن أبوها ولا الكلب 8 مرات. ألا إن عادا كفروا ربهم. شوف بقى أنا بعدا لعاد كيهود. أنت اللي تقول بعدين تجيب لهم لعنة جديدة أنت كمان مش تخفف عنهم اللعنات تجيب لهم لعنة إيه؟ لا أنا بعدا لعاد وقوم إيه؟ قوم بالشيء عن عاد كيهود. أما لك لأن عادك نوعين، نوع هو طهود ونوع تاني كانوا جماعة طلعوا راحوا فين؟ راحوا في الجزيرة وعاشوا منه. ولذلك انها اهلك عادا الاولى. يبقى في ساعة ثانية ولا يقعد الهود. وبعد ذلك يأتي موكب اخر من مواكب الرسالة فيقول وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال بل أول حاجة القمة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله لان العباده معناها ايه؟ تلقي اوامره تفعل ولا تفعل في كل حركه من حركات الحياه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يجي مثلا البلد ما فيهاش خياطين يقوم على ولي الامر ان يفرض على واحد يقول لازم تبقى خياط. لاننا عايزين مدارس عشان على الاقل نستر عوره المصلي مش هنقول زيه. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ما حدش يجي مثلا يبقى خباز ويطرد على واحد يبقى خباز. ليه؟ لان دي فرض كفايه ان قام به البعض سقط عن الباقي، وان لم يكن به البعض يبقى اثم الجميع. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. عرفنا فيما مضى التحريم بقول والى ثمود اخاهم، ايه مش بيقولوا واحد غريب ده اخوهم اللي يعرفوه اللي عايشين وياه واسلوبه في الحياه ايه وسلوكه ايه وسيرته ازاي وعقله شكله ايه، دي حاجه معروفه. نعم اخاهم صالح. وبعدين قال يا قوم يا قوم، القوم احنا عارفين ان هو يطلق على من يقوم على الامر، والذي يقوم على الامر عاده هم الرجال، لان امر النساء دائما مستور في طي مين؟ في طي الرجال. ولذلك مش كل حكم يجيب فيه للمراه يجيب الحكم لمين؟ للرجل. والنساء مطويات على السطر دائما في ظل ايه؟ في ظل يا قوم من القيام. يا قوم يعني يا من تقومون للامور. ولذلك الناس بتفهم غلط، الرجال قوامون على النساء تهمين يعني منهم ايه؟ سيطره. لا ده قوامون يعني قائمون بكل امورهم. اكلنا يرتكي الان انهم خدامين عندهم. مش مخيطرين بعملين يكدحوا ويجيبونهم دول اللي قائمين بالامر، هم قاعدين ايه؟ هو من يمشاه في الحيه وهو في الحصان غير مبين، وعي يسكتها ويقعدها كده في البيت ويجري هو عليها ويشا وهي تقول لا انا اطلع عشان اشارك في بلاء المجتمع. وبعدين يجي برضه ناس ايه يدافعوا عنه يقول لك والنقاب ومش عارف ايه ده انت مش عارف يا اخي، اذا كنت انت ما انتقدتش التهتك في الملابس وانت دي حريه، طب ما تخلي النقاب من الحريه ده. مش مين انا تهتك فيك؟ خليها هو حريه، راجل عايز يتنقب انت شايفه؟ لا ما تخليها حريه. اشمعنى اشمعنى ما تدخلتش في حريه التهتك ولما هي الحجاب تتدخل فيه؟ يبقى لي المسألة دي ازاي بقى؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو إنشأكم من الأرض. الإنشاء هو إيجاد ابتداء من غير واسطة شيء، يقال أنشأ يعني إيه؟ أوجد وجودا ابتداء من غير استعانة بشيء آخر. هو اللي اخترع ده ما تقولش أنشأه، لأن ده استعان بحاجات كتير علشان ينشئه. استعان بالمادة وخدها من الجبال علشان يشوف المادة بتطلق للطرق وتطلق مش عارف إيه، والمادة التانية إيه والمادة التانية، واستعان بكذا واستعان بكذا واستعان بكذا عشان، إنما إنشاء يعني إيه؟ يوجده وجودا أوليا بدون إيه؟ استعانة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن جمع مع خلقه تبارك الله احسن الماكرين، خير الماكرين، خير الوارثين، مش كده؟ احكم الحاكمين. يبقى ولا مين ولا عباده؟ ازاي دي؟ امال كده؟ لان في حاجه تخلقها وتوجدها من عدم، بس الوجود عن عدم قسمين، اوجدته عن عدم باستعانة بموجود، ولا اوجدت عن عدم محض من غير استعانة بموجود. ان اوجدته عن عدم محض بدون استعانة بموجود بدل انشاء، ان استعنت بشيء موجود يبقى انت خلقت اوجدت من عدم. ولذلك ما ظن الله على خلقه حين يوجدون شيئا بس من موجود، قال برضه انت خلقت طلعت حاجه معدومه، بس لاحظ انها من ايه؟ انها من موجود. لكن انا لما خلقت خلقت من غير موجود، وانت خلقت واوقفت ما خلقت عند خلقك، يعني خلق عمل كوبايه من الرمل وسيعه وعمل منه كوبايه، وابنت كوبايه ما تكملوش ولا بنجيبش كوبايه ذكر وكوبايه تاني انهم هتلنا ثواب. لكن ربنا يخلق ويدي نمو ويدي لمنام تكاثر، يبقى هو خير الخالقين ولا لا؟ أنشأكم من الأرض. الخطاب لقوم صالح. نجيلي ما نشأوش من الأرض، لأن اللي ينشئ من الأرض مين؟ يقول لي اللهم هم موجودين من اللي ينشئ من الأرض. لما كان إيه هالمراحل يبقى وصلت لمين؟ وصلت للأرض. وأيضا هنخليها، لا ما تنقلش الأرض. ثم بيتكلم ازاي؟ انك بالتكاثر بين الزوج والايه والزوجة، الذكر ومين؟ والانثى. الذكر والانثى تيجي بويضة من الانثى، والميكروب منها ومن مين؟ من المعنى. الميكروب اللي هو بويضة بيجوا ازاي؟ انك بيتكون من الدم. الدم اللي هو خلاصة الاغذية المتناسية في الجسم. والدم بيجي ازاي؟ من الطعام اللي احنا بناكل. والطعام جاي من أبي من الأرض، يبقى سواء مرضتها لآدم أو أبقيتها في دنياك فكل شيء مردته إلى الأرض. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم ساعة تشوف الالف والسين والتين يعرف معنى الطلب. استقرب كده يعني طلب ايه؟ اخرج. استقرب يعني طلب الايه؟ الفهم. استعمل يعني طلب ايه؟ التعمير. ولذلك تجيني من الخطا الشائع في الدول اللي كانت بتحتل دول، يقول لك ده دول الاستعمار. طب لو كان استعمار عايزين يعمروا الارض يبقى كتر خيره. عدينا لنا شويه ما تقولش استعمار ولا تفتخر. استخراج مش استعمار. استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها، يعني هو ضد الخراب. ودي تتطلب امرين اثنين: ان يبقي الناس الصالح على صلاحه او يزيدوه صلاحا. او يزيدوه ايه؟ صلاحا. يزيد صلاح يعني ايه؟ يعني يبني الشيء باقل مجهود واوفر غايه. كم زمان لما نحب نشرب ميه بنروح فين؟ الى الابار، وناخد بقى القلب ولا مش عارف الحرير ولا الدلو ولا الجرار ولا مش عارف، وناخد الميه. وبعدين دلوقتي التكييف خدوا الاواني المستطرقه وعملوا خزان عالي اعلى من اي بيت ويحطوا فيه الميه، والواحد يفتح الصنبور الميه وصلت لمين؟ بقوا زاد الصالحه ايه؟ صلاح. أرض مثلا دي بنعمرها بنعمل إيه؟ بننميها بما يناسب التكاثر اللي بيوجد. ليه؟ أم قال لك الأمن ما يتكاثر بالاستقبال يتقاين بالمدوس. كل شيء يكسر لما يجي المستقبل. إحنا كم تعداد؟ إحنا تعدادنا كم دلوقتي؟ كم مليون؟ 50؟ كنا من 10 سنين كام؟ وبعدين قل من قرن كان ومن قرنين كان ومن 3 قرون كان تقلقي ماشي في ايه؟ الى ان تصير اليه. خد العالم كله كان تعدده قد ايه؟ ومن قرن كان تعدده قد ايه؟ ومن قرنين كان تعدده قد ايه؟ اعمل المثلث كده، المثلث قاعدته الواسعة اهي، وبعدين لو مشيت قدام لورا اهي مديان، ولو مشيت لقدام التسع ويزيد. إذا ما يتكاثر بالاستقبال يتقلب المدس. لو أنت وصلت إلى هذه من العالم كله حيرتد إلى إيه؟ امشي كده امشي كده حيرتد المية بس. والمية لعشرة. طب والعشرة؟ واحد ما يجيش منك. يبقى الاثنين على الأقل. يبقى خلقك من نفس واحدة وخلق من هذا الجهل. يبقى كلام صح ولا مش صح؟ بقانون الإحصاء يبقى لازم يكون كده. لازم. طيب اذا كل العالم بيتكاثر ده تبقى الرقعه المفيده لازم تتسع ولا ما تتسعش؟ لازم ايه تتسع؟ دي مهمه مين بقى؟ مهمه اللي موجود انتفع بعمل من مضى، وان يعمل عمل ينفع من ياتي. اللي بيخلي عندنا ازمه ايه؟ ان مرت فترات غفله فقعدنا نتكاثر ونزهق. الكميه هي يقول لي هدي الغفله اللي حدثت بقى، انما كان الاصول ان كل ما يجي واحد ينتفع بما بعمل ما قبله يعمل ايه؟ يزيد هي شويه. لو واحد يزيد بالزيادات اللي هذه لكانت الرقعه كفتنا ولا ما كفتناش؟ ادي واستعمركم فيها. ومن عظمه الخروج انه يعين الضعيف بقوته. الاعظم من القوي هو الاقوى اللي يخلي الضعيف يقوى. يعني انا انت مش مقدرش اشتغل مثلا حاجه مقدرش اعملها، يقول انت قوي كنت بتعمل ايه؟ تحملها عني. انما انا ظللت ضعيف، انما بقى الاقوى يقول انت مش قادر تشيلها، انا اقدر اخليك تشيلها. طب شيلها بقى، ده ما يعملهاش الا ربنا بقى. الله وهب كل الخلق من قوته قوه ليفعله، ومن حكمته حكمه، ومن قبضه قبض، ومن بسطه بسط، كل الصفات دي كلها، ومن غناه ايه؟ جنه. يبقى الله سبحانه وتعالى تجلى على الخلق بصفات من ايه؟ من صفات. بس الصفات دي ايه؟ موجوده، صفات ذاتيه. والدليل على ذلك انها تتحول، القوي يبقى ايه؟ والغني يبقى ايه؟ علشان ما تفهمش انك واخدها كده بالله يا جماعه. يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا من صفاته قدرة لنفعل. صاحب القدرة لنفعل ده عليه ان يلاحظ حاجتين اثنين. الحالة الأولى أنه انتفع بفعل من سبقه. إن كان بلع النهاردة، من اللي زرع له النخلة؟ اللي قبله. إن كان زرع نخلة، هو مين أنت تزرع نخلة؟ صح، النخلة بتقعد سبع سنين ما تطلعش. هو أنت كنت استنيت لما زرعت أنت؟ طب ما أنت جيت لقيت البلع موجود. يبقى زي ما عملك إيه؟ نعمل انت راسك عشان تمتد كده الايه؟ تمتد المساله. لما نعمل احنا كلنا كده يبقى العالم اذا ازداد تكاثرا ازداد خيرا، ولا ازداد تكاثرا ازداد ايه؟ ازداد خيرا. هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان تعمروها. ابقوا الصالح على صلاحه او زيدوه ايه؟ ان زيدوه صلاحا. ثم توبوا إليه. الاستغفار عن الذنوب اللي فاتت زي ما قلنا زمان، والتوبة ما نعملش حاجة كده، ما نعملش معصية ناشفة بقى. لو واحد مثلا يقول لك أنا خلاص رايح أحج أهو، والحج ده بقى إيه؟ غسل من اليمين، ونعمل ذنبين ناشفة كبار بقى دول. طب أنت بقى أنت ضامن إنك تقعد لما تروح تحج لها حاجة تانية؟ أنت ضامن بتحافظ عليها بقى. يبقى يستغفروه ثم إيه؟ ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. ما دام الاستغفار وطلب المغفرة يبقى هو سمع منك لأنه قريب وأجابك لأنه. إن ربي قريب مجيب. قالوا الرب بتاعهم بقى، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قد كنت يعني في الزمن الأولي قبل هذا، يعني قبل ما تقول الحكاية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهو إلهكم، كنت كويس أنا. والمرجو هو الانسان المؤمل فيه الخير. تقول ده فلان ده مؤمل الخير، ده عن فيه نجابه، ده فيه ذكاء، ده فيه طموح، ده فيه امانه، ده فيه مش عارف ايه. يعني في خصال تبشر بانه هيبقى ايه؟ هيبقى المستوى. انت كنت قبل كده ايه؟ مرجو. ليه مرجو يعني ايه؟ الضعيف بتاعي. الفقير بتديله من ايه؟ من مالك، اللي مش عارف ايه بتحلم عليه، كل خصال الخير فيك عمال تعملها، لكن لما قصرت الدنيا عملت ايه؟ قلت له على الحكايه، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اي قبل ان تنادي بوحده الاله وعبوديتكم لاله واحد، قبل كده كنت كويس. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يقول التعبير بالعبادة غلط، لأن العبادة معناها طاعة أمر الله، وأي أمر للأصنام، وأي أمر للشمس، وأي أمر للأجيال اللي هتعبدوه، مفيش أيام يبقى مفيش عبادة، ما تدخلوش عليها بأنكم تعبدوا. لذلك لما يقولوا يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقولوا أنت أثبتتم العبادة بلا منهج. تعبدوا يعني تعمل إيه؟ تتعب إيه؟ طب الذين يعبدونها ماذا أعدت لهم الأصنام؟ والذين لا يعبدونها ماذا اعدت لهم الاصنام؟ يبقى كلام سفسطه وكلام ملوش ايه؟ ملوش واقع. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني مفيش امان يا بخايل. اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا، واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب. الله كويس ان انت بتقول في شك. الشك عباره عن ايه؟ الشك استواء الكرتين الاسباب والنفس. يبقى انت مش على يقين بانه مريب. ليه؟ قال لك لان لما انا مردود يعني خلوهم يترددوا. ده الانسان ده كان كويس، انما بس بدون الى ان نعبد الهه من غير الهتنا، يبقى المساله عملت ايه؟ في شك بقى. مفيش شك. طب يا اخي ما دام في شك يبقى عنده خصال خير وقفت امام ايه؟ امام ما تقولون في انك تنهانا ان نعبد ما يعبد ايه؟ اباؤنا. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي، ارايتم يعني اخبروني، اكن هو انتداب حكما قال لهم اخبروني، اذا كنت انا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيدني وأن مش هخدع، مش إن خدعت الناس جميعا مش هخدع إيه؟ مش هخدع نفسي، على بينة من ربي وأكرمني هذا الإكرام، ماذا تطلبون مني؟ أترك بينة ربي ويقينه في أني رسول لمنهج وأستمع لكلامكم؟ يبقى إيه اللي يحصل؟ قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة أي على يقين من أمر ربي الذي أرسلني بهذه الرسالة وآتاني منه رحمة اللي هي النبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينصرني من الله؟ ساعة ما تستفهم عن هذا تبقى لا تستفهم عن شيء إلا وأنت واثق بأن الإجابة ستكون ما ترضيك. ثم أن رب ذمتك أنا معفوف ربنا هم فيه إيه؟ أنا رضيع وجدتي، من يحصرني من الله؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ يبقى إيه لما من واحد يقول لك أنت ما رأيتش حقي، ما سألتش عني، أهملتني، ثم من أعطاك الشيء الفلاني؟ من جاب لك البدلة دي؟ من لذتك؟ من جاب لك المعونة الفلانية؟ أنت واثق حين تلقي السؤال أنه إن أراد أن يجيب لا يجب إلا الحق. يتلجأ كل عمل واجب ليه؟ فقالوا طيب انتم عمالين تقولوا ايه كذا كذا، انا هسألكم، انا على بينة من ربي واتوني رحمة، اذا انا اتبعتكم ولا ما هدكوش عن عبادة الالهة بتاعتكم، ابقى عصيت ربي ولا ما عصيتوش؟ ابقى عصيته. طب فاذا كنت عصيت الله يبقى من ينصرني من الله؟ واثق انه لا احد ينصره من الله. فمن ينصرني من الله ان عصيته؟ فلا تزيدونني غير تخسير. ما هو التخسير؟ خسره تخسيرا. احنا عارفين ان الخسارة ضد المكسب، ومعنى الخسارة ان راس المال ايه، ومعنى المكسب ان راس المال يزداد. انا ان عملت كده هتزيدوني ايه؟ تخسير. التخسير وقع منهم عليه ولا وقع منه هو عليهم؟ يعني شوف كده، شوف ايه صراع الاسلوب يخلي المعاني كلها كده. ما تزيدونني انا ان اطعتكم وعصيت ربي تبقوا زودتوني ايه؟ خسارة. أو أنا أذللكم أكثر وأنسبكم إلى الخسران أكثر، لأنكم أنتم مش مهديين وعايزين مني إيه؟ يبقى إذن التخسير واقع مني عليكم أو واقع منكم إيه؟ عليكم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. يا قوم هذه ناقة الله، إن كل هذه ناقة إيه؟ يبقى دل على انهم طلبوا حاجه. طلبوا ايه؟ قالوا له خلينا نكت صحيح، طلعت لنا من الصخره دي، واصلهم كانوا بيبنوا من الايه؟ يتنحتون من الجبال بيوتا ايه؟ وتتخذون مصانع، وتتخذون مصانع لعلكم ايه؟ فكانوا بيشكلوا لما تروح ان شاء الله تزوروا بين الشام والمدينه، تقوم تلاقي مدائن مين؟ مدائن صالح مفقوطه في الايه؟ في الجبال كده. فقالوا احنا عايزين من الصخره دي تطلع لنا ناقه. طيب اقترحوا الايه،

تبقى لسنا عذاب القريب. فعقروها، فلما عقروها بده يؤكد بقى ان اللي قاله هو هو. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا في داركم يعني عيشوا 3 وبعدين تجيلكم الايه. فبعد 3 أيام بقاتهم الايه. فلما جاء امرنا، مش جاءت الصعقة ولا الصيحة ولا الامرنا، يبقى كأن الامر امر ايه مطاع ممن يملك تسخير المأمور لإنفاذ الايه ما يريده الامر. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. الفاعل واحد، الصيحة جت ولا الزلزلة ولا أي حاجة جت، وجاءت عامة مش في زواتهم، لا عامة. طب فكيف ينجو منها هذا؟ فإذ العظمة بقى، عظمة الإيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يبطل طبائع الأشياء، يبطل طبائع الأشياء. أكان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار؟ لو كان المراد ألا يحرق إبراهيم في النار لما مكن الله خصومه منه، مش كده ولا إيه؟ لا، مكنهم منه وولعوا النار وخدوه ورموه في النار. لو كان الحظ، لو كان الغرض الإنجاء كان يخلي شوية مطر ينزلوا على النار يطفوه، لا، إن الله أراد أن يقطع عليهم سبيل المعازير وقال لهم مسكتوه. لو ما مسكتوش يقولوا يا سلام، لو مسكناه ده هو نفد بس، إنما لو مسكناه كان امسكوه. وبعدين خدوه ورموه في الايه؟ في النار. لو المطر نزل وطفى النار عشان ينجو إبراهيم كان يقولوا يا سلام، لو المطر ما نزلش لما هو حظ بم. قال لا يا اخويا، ما نزلش مطر وبقيت النار نارا، ولكن مالك الطباع يغيرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على الرسول. يبقى شغلانه دي فن. كذلك حين يوجه الصيحه او الريح او الرجفه او الى اخره، يخلي القوم كلهم موجودين، وتصيب هذا وينجو مين؟ وينجو هذا. ينجي ويهلك بالشيء الواحد. ليه؟ لانه عنده الاوامر الموجهه لخلقه. الاوامر الموجهة لمين؟ لخلقه. يجي مثلا افرض ان واحد بيمسك سلك الكهرباء، ممكن ان نقول للواحد الثاني يا راجل ان كنت عايز تمسك السلك ولا حاجة يبقى ايه اقف على خشب، يبقى ده مسك السلك وده مسك السلك وده انصعق وده منصعق. اذا كان الخلق بيقدروا يعملوا بهذا يبقى الخالق ما يرضى شيء، يبقى يرضى. واذا لقائنا